الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال تبارك وتعالى منكرا على المشركين عبادتهم الأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن لعبادته تعالى وحده لا شريك له. فقال عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قوله تعالى أفرأيتم اللات قال ابن كثير هي صخرة بيضاء منقوسة وعليها بيت بالطائف له أستار وسدمة يعني خدم وحوله سناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يستشيرون بها أي بالله بهذا الصنم اللات يستشيرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير وكانوا قد اتقوا اسمها من اسم الله تبارك وتعالى فقالوا اللات اللات يعنون مؤنثة من لفظه تعالى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. زعم المشركون ان اللات والعياذ بالله مؤنث لفظ الجلال الله فهذا من افترائهم الذي يعني نسبوه لربنا تعالى تعالى الله عن قولهم وافترهم علوا كبيرا كما قالوا عمر وعمرة فكذلك قالوا الله فزعموا ان اسم اللات يعني مؤنث لفظ الجلال. وقالت الدمشقي هي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها يعني ويعطفون للعبادة أو يلتوون عليها يعني تطفون بها. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا أفرأيتم اللات والعزى اللات بتجديد التاء وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحبيب في الجاهلية التويقة كان رجلا يلت للحبيب في الجاهلية التويقة يعني يعد للحجاج هذا الطعام ويقدمه له والتويق طعام يتخذ من مدقوق الخنفة والشعير سمي تويقا من سياقه في الحلق من سياقه في الحلق ويقال لت التويق يعني خلطه بسمن وغيره ويقال لك العجين يعني بله بشيء من الماء ومن كلام العرب فلان يلت ويعجن فلان يلت ويعجن يعني اذا كان ثرثارا يبدي ويعيد فيما يقول. فاذا من قرأ اللات بتجديد التاء فسره بانه كان رجلا يلت للحديد في الجاهليه السويق فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. والعزى وهي شجرة عليها بناء وأثار بنخلة وهي بين مكة والطائف. قال ابن جرير اشتق اسمها من اسمه تعالى العزيز. وقال الزمخشري أصلها تأنيث الأعز. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهي صخرة كانت من مسلم عند حديث بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. وقال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول اللات والعزى ومناة الثالثة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص الله عليها في كتابه العزيز وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. وقال ابن إسحاق في السيرة وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب ويهدى لها كما يهدى للكعبة و يعني تطوف بها أي العرب كطوافها للكعبة وتنحر عندها ويتعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة

وتسمونهن آلهة. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أرأيت هذا اسم فعل إيه؟ اسم فعل إيه؟ أمر بمعنى أخبرني. أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني. أرأيت يعني أخبرني. طبعا اختلف العلماء في فعل الرؤية في قوله أرأيت، هل هو رؤية البصرية أم أنها الرؤية يعني العلمية. وكأن أصل التركيب ألكم الذكر وله هن أي تلك الأصنام. واضح. وإنما أنكر هذا الاسم ألكم الذكر وله الأنثى. لماذا؟ لوقوع رأس فاصلة، لأنه في فاصلة الاسم الآن. قوله تبارك وتعالى تلك إذا قسمة ضيزى، تلك إشارة إلى القسمة المفهومة من الجنة الرجل الثانية، إشارة إلى ما يفهم من قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى واللات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى. هذا يفهم منه أن فيه تقسيمة، هم قسموها لكم الذكر وله الأنثى، فهذا القسمة فهمت من الجنة الإثنية. ثم أشير إلى هذا الذي فهم بقوله تعالى تلك أي تلك القسمة التي تفهم من الجملة الاستفهامية، تلك إذا قسمة ضيزى أي قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة، لأنكم جعلتم لربكم من الولد والنس ما تكرهون لأنفسكم وآثرتم أنفسكم بما ترضونه. وقال ابن جرير والعرب تقول ضبته حقا بكسر الضاد وضبته بضمها، فأنا أريده وأبوده وذلك إذا نقصته حقه ومنعته. واضح. إذا نقصته حقه أو نقصته حقه ومنعته هذا الحق. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يستمعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن هي يعني هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها ليس لها من الألوهية إلا الأسماء فقط، الأسماء المدعومة، لكن من حقيقة الألوهية ليس لها أي رصيد من الألوهية، هي مجرد أسماء في زعمكم فقط ليس لها سواء الأسماء. إن هي إلا أسماء يعني إن هي هذه الأصنام المذكورة باعتبار الألوهية التي يدعونها لها إلا أسماء أي أسماء محضة ليس تحتها مما تنبئ هي عنه من معنى الألوهية، اسم بلا مسمى، ليس تحت هذه الأسماء أي معنى من معاني يعني الألوهية، يعني فليس هناك شيء أصلا من الألوهية، فليس لها نصيب منها إلا إطلاق تلك الأسماء عليها. قال الشهاد والمراد من قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها يعني لا نصيب لها أصلا، لا نصيب لها أصلا ولا وجه لتسميتها بذلك. ولو كانت الألوهية متحققة بمجرد التسمية كانت آلهة، فهو من نفي الشيء بإثباته، هذا النفي الشيء بإثباته، فالظاهر هنا إن هي إلا يعني ما هي إلا النفي والاستثناء للتوكيد، فتوكيد أنها أسماء، لكن هو يعني وإن كان ظاهره إن كان ظاهره في إثبات إثبات أنها أسماء، لكن الحقيقة المقصود إيه؟ نفي حقيقتها، يعني لولا أنكم أسميتموها آلهة مع أنها لا حظ لها من الألوهية على الإطلاق لما كانت شيئا على الإطلاق، وإنما مجرد أسماء فقط أنتم زعمتموها، فهذا ادعاء النص لا طائل تحته. إن هي إلا أسماء سميتموها أي جعلتموها أسماء مع خلوها عن المسميات، أنتم وآباؤكم يعني سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم وتقريب التابع لي متبوع وبدون وحي إلهي ما أنزل الله بها من سلطان أي من برهان يتعلق به. إن يتبعون إلا الظن يعني إلا توهم أن ما هم عليه حق، هذا هو الذي يتبعونه الظن، والظن المقصود هنا توهم أن ما هم عليه حق

فهؤلاء المشركون يخدعون أنفسهم بالأماني الكاذبة. فمن هذه الأماني أنهم مع شركهم بالله واتخاذهم الأنداد يرجون أن تنفعهم هذه الأذان الأنداد وأنها سوف تشفعهم عند الله تبارك وتعالى. فينساقون وراء أهوائهم وضلالهم ويرفضوا ويتأبوا أن يقادوا بقيود الشرع الشريف والوحي الإلهي. فهذا من المحالات بنظر العقل السليم. الثاني ينساق وراء الهوى ثم يمني نفسه بأنه ناجٍ وأنه كذا، كما يقع كثير من ممن ينتسبون الإسلام ممن يذكرون من قولهم يا بختنا بالنبي، واضح، وهم في أحوالهم وأوضاعهم وتضييع الصلاة أو تلبسهم إيه الشركية يعني على حال لا يقع، أو من يعني يعبدون الموتى والأضرحة وهذه الأشياء ويذبحون وينذرون ويصفون فيها ويفعلون فيها هذا الشرك، ويمنون أنفسهم من هذا نافعهم عند الله، ويقولون نفس فكة المشركين هؤلاء يتعاون عند الله، يقول لك نحن ما نعبدهم، نقول نفس أنفسهم طاهرة، فهم ناس صالحون، فهم وصائف عند الله سبحانه وتعالى، فهذا نفس حجة الإيه؟ المشركين فيما مضى، واضح؟ فلا شك أن الحجة أقوى على من أتاه الوحي كما قال تعالى هنا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني ولذلك قال بعض العلماء ان هذه الجمله حاليه من قوله يتبعون، يعني يتبعون مع انه قد جاءهم ربهم، والحال انه قد جاءهم ربهم الهدى، ولذلك يعرضون عن الهدى ويتبعون اهواءهم. ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى، اي فمطير الامر في الاخره والاولى لله تبارك وتعالى لا للانسان. انظر الى الربط من هذه الآية وما بعدها، أم للإنسان ما تمنى، الإنسان الذي يظل يجلس ويحلم ويتمنى الأماني ويستمتع بأنه يعني يظل يفترض ويتخيل ويمني نفسه بالأماني، هل للإنسان ما تمنى؟ لا، ينام الإنسان أمور بالأماني، لا بد من العمل. فلذلك قال الله تبارك وتعالى فلله الآخرة والأولى، يعني مصير الأمر في الدنيا وفي الآخرة في يد الله تبارك وتعالى، وليس للإنسان من الأمر شيء، ولن تسير الأمور حسب ما تسور له نفسه الأمارة بالسوء، لأن الله سبحانه وتعالى لن يتبع أهواءه ولن يتبع أمانيه كما قال عز وجل، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب قطعا للمعايير إقامة للحجة على أهل الناس، وقد جاءتهم الحجة ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ونبه الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل على سبل السعادة التي لا تخفى على بصيره، فمن أراد الحق مخلصا يصل إليه ويوفقه الله لهذا الحق، ولم يجد شيئا يكفله ويحول دونه ودون الانقياد بهذا الحق. فتأمل هنا الربط بين قوله أن الإنسان ما تمنى، هذا ايه كقولنا بل للانسان ما تمنى، هذا لا يكون ابدا ولا يقع، وانما تقع الامور بامر الله الذي يملك الدنيا ويملك الاخره. امر الانسان ما تمنى، لا، ليس الانسان اي شيء، ليس له من الامر شيء، وانما لله الاخره والاولى، فالامور تسير بقضاء الله وبقدر الله وبمشيئه الله لا باماني واهواء الانسان، والا فسدت السماوات والارض. ثم يقول تبارك وتعالى توبيخا لعدد في الأوثان وإقلاطا لهم عما علقوا به أطماعهم من شفاعة أوثانهم. وكم من ملك في السماوات، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إذا كانت الملائكة نفسها العباد المكرمون الأصحاب المعصومون، إذا كانت الملائكة نفسها لا يمكن أن تشفع عند الله إلا بإذن من الله، فكيف هذه الأوثان وهذه الأحجار وهذه الأصنام تتشفع لكم عند الله تبارك وتعالى؟ كيف الملائكة وهي كائنات حية عاقلة مبرأة من السوء ومن الإثم ومنقذة لأمر الله سبحانه وتعالى؟ فيقول عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا توبيخ لعدد في الأوثان بإقناطهم وتيئيسهم عما علقوا به أصنامهم من شفاعة أوثانهم، بأن ملائكته الكرام

مع أن الله سبحانه وتعالى قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فكيف نحن أهل التوحيد ونحن أهل الإسلام ننقاد ونتبع هؤلاء كيعني إيه يعني حذو الكذبة بالكذبة حتى لو دخلوا نحر رب لا تمناهم واضح. فحقا الناس الاحتفال شديد جدا بما عليه الكفار في حين أن الكفار ليس عندهم إلا الدنيا والدنيا بغدرها و يعني مفاسدها ونحو ذلك. فهذه الآية تكفي في تزهيد المسلمين في الانتزاع وراء الكفار ووراء مذاهبهم ومذاهبهم كأنهم يعني لم يسمعوا بالقرآن ولا بالسنة وكأنهم لا يعتزون بدينهم وبهويتهم الإسلامية. فأعرض عن من تولى عن دينا فأعرض عنه فنحن قلنا بالاعتراف بالاعراض عنهم. أما وقع كثير من الناس الآن فهم يلهثون وراءهم يلهثون وراءهم لهثة ويركضون وراءهم أكبر تقليدا لهم واتباعا لشأنهم ورحدا عن كل ما يرضيهم ويستجلب استحسانهم. فأعرض عن من تولى عن دينا. فكل من تولى عن ذكر الله عز وجل لا يتخذ صاحبا ولا يتخذ قدوة ولا يتخذ قدوة كما قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل أيضا لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى تهلك مع هذا الهالك. فلا يصبحون اسوه ولا يصبحون قدوه وانما من تبعهم يعني قادوه الى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من اذابهم اليها قذفوه بها. فلنتامل جيدا هذه الايه فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. هذا يعني غايه المذمه لمن جمع بين هذين الامرين لم يعش الا للدنيا واعرض تماما عن الاخره واعرض ايضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا؟ فهم الزمخشري فهما يعني باطلا من هذه الآية الكريمة فزعم أن معنى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يعني أعرض عن دعوة من رأيته معرضا عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وأنا لا شك في أن قول باطل لا يصح الحال إن المعنى فأعرض عمن تولى يعني كف عن دعوته لا تدعو ولا وما عليك إلا أن تعرض عن دعوته ما دام هو معرضا عن ذكر الله تبارك وتعالى. لكن الصحيح ان المقصود هنا من الاعراض فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا يعني اعرض من الاعراض المقصود ايه؟ اهجرهم هجرا جميلا. فالمقصود بالاعراض هجروهم هجرا جميلا وتركوا ايذائهم. اهجرهم هجرا جميلا واترك ايذائهم. ولكن لا تعني الآية بحال من الأحوال أمره بأن يكف عن دعوة هؤلاء المعرضين وهذا لا يصح بحال كما زعم الزمخشري لأن الصقع بالحق لا تسامح فيه لا تسامح على الإطلاق في الصقع بالحق لا سيما والدعوة للمعرضين وهي تستلزم أن يحاجوا به بمنتهى الطاقة. والله سبحانه وتعالى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا هو عز وجل الذي قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. هؤلاء نفس الكفار وهم نفس المعرضون واضح. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب ويجتهد أعظم الاجتهاد في تبليغهم الدعوة ومحاجزة فيهم ومناظرة فيهم وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. فمعنى الآية فأعرض يعني أعرض عن إيه؟ عن أذيتهم واصفح عنهم ودع أذاهم في مقابلة ما يجهلون به عليك كما بين ذلك في مواضع من التنزيل والقرآن يفسر بعضه بعضا. فهنا إعراض عن الأذية عن مقابلة السيئة بالمثل ونحو ذلك مع الاستمرار في دعوته ولا يمكن أبدا أن يكون الأمر

ينظفوا في شده. واضح؟ ينظف اسفل النعم يمسحوا في شده. هذا انسان ذكي قلب الخاد المخدوم. واضح؟ الوجه الكريم يخدم. واضح؟ والنعم وبالذات اسفل النعم المفروض انه خادم. فتتحوله الى مخدوم والخادم الى خادم. فيعني استعمال علوم النصوص الشريعه لتلميع مفاهيم دنيويه واضح هذه مضافه لشرع الله تبارك وتعالى. مثلا نتكلم عن العمل والرزق، انت تقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صحيح العمل من اجل الرزق وكان هذه امور الاسلام يحث عليه، لكن اساسا هذا لا المقصود اساسا بالاعمال هنا. هل هي تخاطب السوريين والبركيين والنصارى واليهود؟ تخاطب المسلمين المؤمنين اعملوا الاعمال الصالحه. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كذلك العلم يعني اساسا هو يعني اشرف العلوم على شرح الدين وعلوم الاخره. حتى سواء نظرت الى مصدرها الى موضوعها الى ثمرتها التي تجلب للانسان يعني السعاده والفلاح في الدنيا وفي الاخره. فذلك مبلغه من العلم هذا غم لمن يقتصر على علوم الايه؟ على علوم الدنيا فقط. واما الاخره دي فهو علم الحقيقه جاهل، علم جاهل. لان يعني العلم للاسف الشديد الان عن عمد وفتح اصرار يعني يحصل نوع من العلمنه للعلم او التلخير للعلم. يعني العلم يعني محايد لقضيه الدين العلم لا يتعرض لها. والا ما على اي مادة كريم باسلوب علمي ربط الدين بالنصوص. واضح ان العلم هو اقوى مؤيدات الاسلام. حتى العلم الحديث هذا من اقوى مؤيدات الاسلام. لكن صرفوه عز وجل بحيث انهم يعني ناس خالص وذكر المخلوق. حتى داخل جسم الانسان سموا اماكن معينه في جسم الانسان باسماء الخواجات بتقول بقى يعني من الخلق لم يخلقوها وانما اكتشفوها. فبيقول لك قناه التكس مثلا في الوجه. فانا المسلم يبني بيكتشف معها قناه التكس واحد كاتب او جزر لانجرهان اللي في الفنجريان وهكذا. ده زي الثوار او الزئاج اللي تسمى باسماء الكفار. واضح؟ فالشاهد يعني طيب اذا كان ده على كان واحد اكتشف فما ذلك من خلق وصنع. الخالق سبحانه وتعالى العلم الان في حاله يعني من الجحود والنكران لفضل الله ونعمه الله تبارك وتعالى على البشريه بهذه الصفات. من الذي خلقها؟ لماذا لا ينسبونها الى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقول خلق الله في البذور قوه الانبات؟ وان الله رزقنا الماء كي تنبت البذور ونحن كذا وكذا. خلق الله جمجمه وفيها العظام كذا وفيها ثقوب. خلقها الله كي تمر بين الاعصاب مثلا وكذا وكذا. وردت كذا على كذا لاجل حمايه كذا. لماذا لا ينسب الفضل لصالحه؟ لماذا العلم يمضي بعيدا تماما عن الله سبحانه وتعالى؟ ليس هذا بحسب بل ربما احيانا انتصر هذا العلم لمذاهب كفريه والحاديه لا تقوم الا على الظن وعلى ما ترى الانفس. هي ابرا ما تكون من العلم كنظريه كروز او نظريه داروين او غيرها من هذه النظريات التي سخرت لخدمه الالحاد. فالعلم الان خادم او يستعمل اله لخدمه الالحاد مع انه اقوى ناقض ومؤيد للاسلام. واوجه الاعجاز طبعا في القران الكريم قصر الاعجاز العلمي وفي السنه يعني موضوع لعلكم يعني تتابعون هذه الاشياء. فالمهم ان هذه الايه تثير وتؤكد. اذكر ايضا حديثا حديث الرسول عليه السلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور يعني وموقف الناس من هذا النور كمثل ايه ارض غيث اصاب ارضا فكان منها كذا وكذا وكذا. تقسيم الارض الى الانواع الثلاثه معروف. فيتصرف الحديث للطلبه في المدارس يقول لهم ايه كتاب المنهج يقول له ارضا الطريقه الاولى اللي هي ايه انتكت الماء وانبتت العشب والكلى الكثير فانتفع بها الناس. يقول له دي تكنولوجيا بقى. فدي تكنولوجيا، تكنولوجيا علم وعمل. لان احنا بنعمل حاجه نظريه وعايز تطبق عمل. أصبح الحديث فكر بالله حتى على التكنولوجيا مش على العلم الشرعي. وبعدين الارض الاخرى اللي هي امسكت الماء بس حبست الماء ولكن أو الارض الثالثه اللي هي غورت الماء ذهب الماء كله لم يخلق ولم ينتفع في الزرع وكذا. فيقول ده بقى دليل على ايه؟ ان لا يجوز للمسلم ان يسرف استعمال الماء، لابد من ترشيد استعمال المياه. ما علاقه هذا بذاك الموضوع ده بعيد خالص. صحيح الاسراف يعني الشريعه حذرت منه وكذا وكذا، لكن هذا الحديث اتى علشان يحطنا على التكنولوجيا ويحطنا على ان الناس خلي بالها وتفتح صناديق المياه. هل هذا هو مقصود الحديث؟ هذا تبطيح تبطيح للمعاني الإسلامية الرفيعة والعالية. المهم فهذه الآية ذلك مبلغه من العلم من أقوى وأوضح ما يوضح من مقصود العلم مبلغه من العلم يعني أنهم ما قد توقفوا عند علوم الدنيا. أما الأخطر قسم العلوم وهو العلم الذي يترتب عليه الخلود إلى الأبد في جنة أو في نار فلا خبر عندهم يعني عن هذا العلم لا علم لهم فوقه. ومن كان هذا أقصى معارفه فما على داعيه إلا الصف عنه والصبر على جهله. مثل هذا لا يستحق أنك ترد على جهله بجهل مثله وإنما تفتح عنه وتعرض عنه. هذا هو المقصود من قوله فأعرض عن من تولى عن مثلنا يعني يعرض عن أليات لا تقابل سفاهته من مثلها واضح. وإنما استمر في دعوته ولا تلقي بالا للكرهات والأذية ويعني الجهل ونحو ذلك. إن الله يبلغ كل جعبري جواب جعبري الفضل الغريب المتكبر جواب يبوع منوخ يجمع المال ويبالغ في جمع ثم يمنع حتى من الصدقة والزكاة وهي إن الله يبلغ كل جعبري جواب فخاري في الأسواق يرفع الصوت للجلد والصيح فخاري في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار جيفة بالليل يعني لا يدخل مدخل لا يدخل مدخل عشاء ولا فجر ولا قبل غنوة جيفة بالليل حمار بالنهار حمار بالنهار في عمل الدنيا هو الحمار بالنهار. وطبعا إذا رأينا هذا المثال فقط إلى هذين الناس الذين يتساهلون في خدمة الدنيا كاليمنيين اليمنيين وفنائهم تماما في الدنيا بحيث ما عندهم خبر عن موضوع الأخيرة خالص جيفة بالليل حمار بالنهار يعني المظاهرات تتحقق عنكم يوم إجازة كيف تتوقف عن العمل؟ ولذلك تذكر في يوم الأيام عيراتهم في حفلة سنة حالة انتساب عن زي إيه؟ النمل. فرد وزير خارجية اليابان قال لهم أنتم الأوروبيين عاملين زي مثل السراطير فتتبادلوا الاتهامات يعني واضح لماذا؟ حتى الأوروبيين متعجبهم اليابانيين اللي بيقولوا أنتم عايشين زي النمل يعني ما وراكم زي السفن فقط بالدنيا واضح. فجيفة بالليل حمار بالنهار يعني حتى سبحان الله يعني من ذهب إلى اليابان ورأى الأماكن التي ينامون فيها أشياء مثل الصناديق يعني الغرف مثل الصناديق كالجثة موضوعة في قبر أو صندوق أو كذا. نعم جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فتعلم من العلوم كثيرا مما لا ينفعه والجهل به لن يضره. وفي نفس الوقت أعرض عن ذكر الله أعرض عن القرآن أعرض عن أن يتذكر في ما الغاية من خلقنا لماذا خلقنا وإلى أين نصير وكيف يجيب على هذا الامتحان الإجباري الذي سوف يسأل عنه كل إنسان من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا قطار علمه الدنيا ذلك مبلغه من العلم واضح. ففي هذه الحالة ما على الداعية إلا الصبر عنه والصبر على جهله ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فقول ذلك مبلغهم اسم مكان كأنه محل وقف فيه علمهم إبداعا يعني علمهم كان ماشي ويعد المحطة دي والمكان ده وقف ولم يتجاوز واضح. والجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا ثم علل الأمر بالإعراض. فقوله تعالى إن ربك وأعلم من ضمن هذه تعليل إيه؟ تعليل لقوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا هي الاتجاه إن ربك وأعلم فتعليل الإعراض. لكن جملة ذلك له العلم جملة إيه؟ اعتراضية ذلك له من العلم إن ربك يعني أعرض لأن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وإذا كان الله أعلم بالفريقين فلا بد أن يعاملهم بموجب علمه فيهم فيجزي كلا بما يقتضيه عمله. وتقديم العلم بمن ضل يعني الله تعالى قدم قد قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله قدمه على إيه؟ على من اهتدى لأن هؤلاء الذين ضلوا هم المقصودون أساسا من الخطاب

كما سنبين إن شاء الله. يقول ألم يخبر أو يعني ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان، يعني كما يقول روي أن مريد المغيرة هم بالدخول في الإسلام، فأتاه رجل من المشركين عيره بذلك، اترك في الإسلام وتترك وتضل عن دين أبائك وعن ذلك، ثم ضمن له هذا الرجل المغير الذي عيره قال له لئن يعني عرفت عن الإسلام وعطيتني من المال كذا وكذا أضمن لك أنك ما تعذب في الأسر، يعني زي كذا نظرية برضه إيه كتب الغفران واضح. نعم. فقالوا أن هذه السياق هذه الآيات وفي هذا أسف رئيس الذي تولى وأعطى قليلا وأدى حيث أعطاه بعض المال الذي وعده به. نعم. يقول المقصود به قيل إن المقصود هو هذا الرجل الذي رضي إلى الوليد المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة. يقول ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان الذي في صحف موسى وإبراهيم مكتوب ألا تأتم آثمة الإثم أخرى غيرها، ألا تجر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي وأنه لا يجازى عامل إلا بعمله خيرا كان أو شرا. وظاهر السياق يشعر بنزول الآيات ردا على ما كانوا يتخرصونه ويتمنونه ويتحكمون فيه على الغيب مجازا وجهلا ومع ذلك فنحوهما السمولي جلي. واستدل بهذه الآية على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت، يعني لا يصح ان ينوب احد عليه عن احد في صلاة مثلا او كذا. واستدل به الشافعي على ان ثواب القراءة لا يلحق الاموات، لان الله سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان الا ما سعى. وقال ابن كثير ومن هذه الايات الكريمه استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه ان القراءه لا يصل ازاء ثوابها الى الموتى لانه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امته ولا حثهم عليه ولا ارشدهم اليه بنص ولا ايماء. يعني معناه ان دي سنه ايه؟ تركيه، سنه تركيه، يعني الشيء يكون مقتضي موجودا كعهد النبي عليه الصلاه والسلام، والمنع غير موجود، ومع ذلك لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالبلاغ، أي شيء له علاقة بالدين يقربنا وينفعنا يعني عند الله ويبعدنا من النار أمر النبي ما كتب ذلك، فهو مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان. طيب هل احتياج الموجة من المسلمين إلى إحسان أقاربهم أو إخوانهم إليهم بقراءة القرآن ثم إجزاء الصلاة، هل الناس في حاجة أم ليس في حاجة إلى هذا؟ فالناس محتاجون إلى هذا التشريع، ها؟ أن تقرأوا القرآن وتهدي ثوابه إلى الميت أو إلى الموت، واضح؟ فالزمان كان زمان تشريع، والرسول عليه السلام مأمور بالتبليغ وتدخل الوحي ومعصوم من الكتمان، والناس محتاجة، يعني الداعي مولود، المقتضي موجود، والمانع مفقود، ولذلك لا يمنعه من أن إيه؟ من أن يشرع لهم ذلك، ومع ذلك لم يشرعه. فإذا السنة بهذا أن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضي موجود والمانع غير موجود، ومع ذلك لم يتبعه، فدل على أنه ليس من الدين. إذا من تعبد ببدعة فهو يرهق نفسه فيما نطائل من ورائه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي هذه الحالة يعني هذا النموذج من الوسائل التي فيها مثل هذا الكلام، يعني وهو موضوع قراءه القران واجزاء ثوابه الى الموتى. ما الذي يستثنى من هذا؟ يستثنى الابن مع ابيه، الابن مع ابيه، وذلك العلامه الالباني رحمه الله تعالى في كتابه المبارك احكام الجنائز قال يستثنى الابن فقط، الابن ممكن يقرا ويهدي ثواب لابيه، لان الابن من كف ابيه. بل لبعض العلماء الكلام ان اصلا الابن يحتاج حتى لاهداء الثواب، لان كل ما يعمله الابن من العمل الصالح يجازى الاب بمثل ايه؟ عمله الصالح. كل ما يعمله الايه؟ الابن من العمل يصل ثوابه الى ميزان اعمال الايه؟ الاب. لا، لماذا؟ لان الابن من سعي ابيه، هو الذي تسبب في وجوده في هذه الدنيا، واضح؟ فهذا يعني ما يقوله ابن كثير. ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرسلهم إليه بنص ولا إيماء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، وإلا يفتح باب الابتداع التفسير على مصراعيه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأسئلة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. الأدلة أتت أن الدعاء تنفع المنصر، الصدقة تنفع المنصر، وطبعا بعض العبادات أيضا تنفع المنصر كما يعني هو معلوم في الحج مثلا ونحو ذلك. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع أمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكذبه وعمله، كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كذبه وإن ولده من كذبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والعلم الذي نثره في الناس اقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال الرازي: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بيان كل عمل. نقول: المشهور أنها لكل عمل، فالخير مثاب عليه والشر معاقب به، والظاهر أنه لبيان الخيرات، يعني القول هنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. يبقى ما هنا إيه؟ ما نوع ما؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا بشرتكم إياه لأن فترتها قلت إيه؟ إلا سعيه وكسبه. يبقى ما سعى تساوي السعي، هذه ما إيه؟ مصدرية. لا، وليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. فبعض العلماء يقول إلا ما سعى يعني هذه تعم، بعضهم يقول هذه يعني أعمال الصالح، والبعض يقول لا، ما سعى سواء كان في الخير أو في الشر يحسب به أو عليه. فمما تقوى به مثل من قال إنها في الخير فقط وفي الطاعات فقط حق الله وليس للإنسان. يقول: انظر إلى ما لك وما عليك، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فللإنسان هنا تقوي مذهب من قال إنها المقصود بها الأعمال الصالحة والخيرات. يقول: والظاهر أنه لبيان الخيرات يدل عليه اللام في قوله تعالى: للإنسان، فإن اللام لعوج المنافع وعلى لعوج المضار. تقول: هذا له وهذا عليه، وتقول: هذا يشهد له وهذا يشهد عليه في المنافع والمضار. أيضا مما يقوي هذا المذهب قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا قطع بأن هذا السعي سوف يجزى عليه الإنسان الجزاء الأوفى. والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة، أما تحرك السيئة فهل الإنسان يجزى الجزاء الأوفى؟ لا، يجزى إيه؟ بالمثل أو دونه أو العفو عن الإثم بالكلية. فهذه قرينة أيضا، أو هذا دليل أيضا يؤكد مذهب من قال إن المقصود ليس الإنسان إلا ما سعى، المقصود جاء هنا في هذه الآية إيه؟ الأعمال الصالحة والطاعات، وليس بدلالة اللام، وثانيا بقول الزلال قوله تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذه الأوفى ما تكون إلا في مقابلة الحسنة التي عملها الإنسان بخلاف السيئة، فإن السيئة إما أن من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقد يعفو الله عن السيئة،

عليه الصلاة والسلام أشهد أن محمدا عبقري وأنه أعظم مئة عرفه في التاريخ. فإن هي عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه محل خلاف، كل نحو الخلاف عنه هو نبي واحد به أم لا، هذا هو مجوهر القضية. فما دام أي إنسان مهما نطق بمعقول من القول لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو من أعداء الله وأعداء رسول الله، ثم هو راكب في الكفر. فيعني يعني هي احيانا يعني ينفع الاستدلال بهذا الكلام، لكن اقول يعني بعض الناس تجازف وتغالي في المدح والثناء في حين انه ينطبق عليه هذه الايه. هو حينما يمدح الانسان هو يقرر امر واقع، امر واقع هذا دين الله عز وجل، مش مذهب ارضي ولا يعني وانما ولا مذهب فكري، ده دوام الهي وحي الهي. هذا أقل بكثير جدا مما يستحقه هذه النعمة العظمى من الله. فحينما يفعل كافر من شيئا من هذا أو تسمعه تصريحا لكافر فتذكر غريبا هذه الآية خاصة على هذا التفسير. أفرأيت الذي تولى، هو قد يكون مال لكنه ما يمكن دخول في الإسلام، وأعطى قليلا وأكدى، صحيح بذل قليل من الكلام الطيب لكن وقف عند حد وأكدى ما أتم الحق، ما أتم المطلوب منه هو ان يكتب في هذا ثاني حق. فتذكروا هذا المعنى. نعم صحيح احسنت. نعم احسنت لك مره. نعم وعنده اعراضه جنبيين جنب غاندي وجنب مش عارف الزباله في الفتح من الوثنيين ونابليون ومش عارف الاشخاصين هؤلاء كفر المشركون بالله، فكيف يوضع حتى لو وضع على راسهم هذا ازراء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي ابدا. واضح. اما الزمخشري فاقتصر على ان المقصود بالايه في ولا حول ولا قوه الا بالله عثمان بن عفان رضي الله عنه، يزعم ان الزمخشري المقصود عثمان. قال روي ان عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخير، فقال له عبد الله بن سعد بن ابي طرح وهو اخوه من الرضاع يوسف ان لا يبقى لك شيء، يعني انت تجدد مالك في النفقه في سبيل الله وفي الخير وفي الطاعات حتى سوف تفلس، يوسف ان لا يبقى لك شيء. فقال عثمان رضي الله عنه ان لي ذنوبا وخطايا واني اطلب بما اصنع رضا الله تعالى وارجو عفوه. واضح. يعني كانه لم يستجب لهذا الكلام سعادة الكريم، لان الكريم لا يستفيد من التجارب كما يقول البعض، الكريم لا تنفعه التجارب ولا يستطيع ابدا ان يقاوم الرغبه في البيت البذل والتضحيه والانفاق. فعثمان قال لمن قال له يوسف ان لا يبقى لك شيء، قال ان لي ذنوبا وخطايا واني اطلب مما اصنع رضا الله تعالى وارجو عفوه. وقال عبد الله اعطيني ما قطعك برحلها وانا اتحمل عنك ذنوبك كلها، فاعطاه واشهد عليه وامسك عن العطاء. فنزلت الايه افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، يعني لم يتم له العطاء. سبحان الله. كيف يعني؟ وبعدين بيقول بقى تولى افرايت الذي تولى ترك المركز يوم احد، فعاد عثمان الى احسن من ذلك واجمل. يقول علامه التفسير رحمه الله تعالى ولا يخفى فقوه هذا القول وبطلانه، وانه غير لائق بمنصب امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لائق ابدا، حتى وان كان بيملك عثمان بالنفقه وكذا، لكن هذا عثمان يعني سياسه كل عثمان عنده علم الغيب، فهو يرى ان لم ينبا من في صحف موسى او ابراهيم الذي وفى الا تجد وزيره وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى. يعني هذا شيء لا يقبل ابدا ان يكون مثل هذا السياق في شان امير المؤمنين وواحد وثالث خلفاء الراشدين المهديين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا قول ساخر ولا يمكن ان يصح، وقول باطل ولا يليق بمنصب امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول العلامه التفسيري تضمنت هذه الايات الكريمه سبعه امور. الاول انكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزه، اعنده علم الغيب والمقصود ايه؟ نفي علمه بالغيب. الثاني أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر. الثالث أن إبراهيم وفى أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها. الرابع أن في تلك الصحف أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. الخامس أن فيها عظة أن ليس للإنسان إلا ما سعى. الثالث أن سعيه سوف يرى. السابع أنه يجزاه الجزاء الأوفى أي الأكمل والأتم. وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع. أما الأول منها وهو عدم علمهم بالغيب فقد ذكره تعالى في مواضع كثيرة. يعني قال هنا عنده علم الغيب وقال عز وجل غير أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال كل ما يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأمر الثاني أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر، ولم يكن هذا المتولي المعطي قليلا المكفي عالما بها. قال الله تبارك وتعالى أيضا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والثالث منها وهو إبراهيم وفى في تكاليفه، فقد ذكر الله تعالى في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني وفى. وقد قدمنا أن الأصح في الكلمات التي ابتلي بها أنها التكاليف. وأما الرابع وهو أنه لا تجر وازرة وزر أخرى، فقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال تعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منها منه شيء ولو كان ذا قربى. أما الخامس منها وهو أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد وضحه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقوله عز وجل هنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أن الإنسان لا يستحق أجرا إلا على سعيه لنفسه، ولم تتعرض هذه الآيات لانتفاعه بسعي غيره في نفي ولا إثبات. وهذا ما يفصله الله تعالى.